إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الإخوة الكرام قلنا أن في الأقيسة اختلاف الأقيسة بين الصحابة أثرت في الفقه فسنبين إن شاء الله أن الأقيسة اختلافهم في الأقيسة أثر في أحكام الفقه في كل أبواب الفقه. ننتهي بس اليوم إن شاء الله بصور من صور القياسات قياسات الصحابة اختلافهم فيها يعني الأخ لابد أن يفهم لأن الصحابة لا يقيسوا إلا إذا انعدمت الأدلة لم تصل إليه أو وجدت أدلة وليست مصرحة ولا فاصلة في النزاع وجدت أدلة ليست فاصلة في إيش في النزاع فأرادوا الفصل في النزاع فقالوا والفصل في النزاع إذا تجاذبت الأدلة بالقرائن ومن أقوى القرائن المرجحة عندهم هي إيش القياسات. مفهوم هذه المسألة؟ تكلمنا على مثل ذلك في الأسبوع الماضي بالمثل اللي ضربناه وهو قول القائل لامرأة بالقرائن المحتفة ومن أقوى القرائن هي القياس. لما قلنا قول القائل عليه الحرام قلنا في رجل بيحلف يقول عليه الحرام قلنا الصحابة اختلفوا في هذه المسألة وسبب الاختلاف أيضا أوجه الشبه لأن ما في دليل فاصل في النزاع هناك أدلة تجاذبت فما في دليل فاصل في النزاع ففي هناك خمسة أقوال للعلماء خمسة أقوال في هذا الباب. القول الأول هو قول أفاضل الصحابة قول أبي بكر وعمر وأيضا هو قول ابن عباس وعائشة وهو قول ابن مسعود أيضا قالوا إذا قال زيد امرأتي أنت علي حرام هذه يمين في كل أحوالها انتوى الطلاق انتوى الظهار لم ينتوي شيئا فهي يمين تنزل منزلة اليمين عليه فيها كفارة يمين عليه فيها كفارة يمين. وهؤلاء نظروا فما حصوا النظر قالوا نبحث عليها الحرام هذه كلمة مستحدثة إيش اللي فيها فوردوا أن الله جل في علاه قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة فقالت أكلت مغافير دخل على حفصة قالت أكلت مغافير دخل على غيرها فقالت ذلك فقال الله جل في علاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل مغافير حرمها على نفسه فقال الله جل في علاه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم حلة أيمانكم فقال تحلة أيمانكم فجعلها يمينا قالوا هذه فيها إغفال إغفال للنظر للنية فالنية غير معتبرة وغير مؤثرة هنا الآن فاللفظ يجرى على ظاهره فنقول بأنه عليه كفارة يمين فقط في كل أحوال ولو انتوى الطلاق ولو انتوى الطلاق ولا يقع الطلاق لأن اللفظ لا يحتمله هذا عند علماءنا فقالوا هذه قياس على تحريم الطعام على نفسه فهذا وجه القياس عندهم قاسوا المرأة على الطعام وإيش وجه الشبه عندهم إيه وجه الشبه التسوق التسوق هتموتوني والله يا حبيبي وجه الشبه بينهما إيش الحل هذه امرأة حلال عليه حلال وطؤها والثاني والطعام حلال هي حلال إيش أكل نعم حتى تذوق عسيلته ممتاز التذوق هذا هو ممتاز تذوق العسيل هذا هو فهذا وجه الشبه الثاني القول الثاني قول علي بن أبي طالب قال إذا قال عليه الحرام فتطلق ثلاثة أنت كاتب صح خمسة أنا سردت خمسة أقوال بس هم إيش نفعل الإخوة دماغتهم نعم خلاص نبين علي بن أبي طالب قال هذا طلاق ثلاث فبينه منه بينونة كبر لأنه نظر فقال لا تحرم عليه إلا أن تكون قد بانت منه بينونة كبرى قد بانت منه بينونة كبرى فهنا قياس إيه قياس الحرام على الطلاق الثلاث بجامع حرمة اللمس حرمة الوقاع حرمة الوطأ فقال تبين منه بينونة كبرى والقول الثالث هو قول ابن مسعود قال بطلقة وتقع منه بطلقة واحدة. وجهة نظر ابن مسعود أنه قال هذا أقل التحريم، لأنه ثبت عنده العقد علاقة الزواج قد ثبتت بيقين، فلا تفصم إلا بيقين. وعلي الحرام ليس يقينا، علي الحرام ليس يقينا. نعم، فذا قال طلقة واحدة. القول الرابع أيضا لابن عباس قال هذا ظهار. وعامة ابن القيم قال هذا أبدع القياس، هذا من أبدع القياس، لما يقول إن هذا ظهار وقاس على الظهار، قال وجدنا أن المرأة لا تحرم على الرجل إلا إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، وكلمة الحرام أن يحرم حلالا هذا منكر من القول وزور. فقال هذا أشبه ما يكون بأنه يقول أنت عليك ظهر أمي. والتشبيه هنا بإيش؟ وجه الجمع بينهما، حرم شيئا أحله الله جل في علاه، فقال هو ظهار، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين أو الكفارة المرتبة المعلومة. هذا القول الرابع. أما القول الخامس فقال عليه الحرام أن هذا لغو لا شيء فيه، لا كفارة يمين ولا غير كفارة يمين، لأن هذا الكلام لغو، واللغو لا يعتبر، اللغو لا يعتبر، فلا صح. ويعني الحق كل الحق أن المسألة تستجمع على النية، المسألة الراجح فيها أنها تستجمع على النية، لأنه لما قال حراما نزل منزلة الكناية، كأن يقول لها حبلك على الغارب، فالحرام هنا كناية من كنايات الفاظ الطلاق، فهو يكون دائرته على النية. فإن انتوى ظهارا، وهذا كلام الشافعي، إذا انتوى ظهارا فهو ظهار، وإذا انتوى طلاقا فهو طلاق، وإذا انتوى طلاق بالثلاثة فهو طلاق بالثلاثة، فإذا انتوى يمين، إذا انتوى يمين يقع يمينا عليه كفارة اليمين. هذا الراجع الصحيح. أيضا من الصور التي يعني العلماء وجدوا فيها أدلة لكن ليست فاصلة في النزاع، فتحتاج لقراءة تفصل في النزاع، فقالوا القياس هو أقوى المرجحات بين الصحابة. أيضا مسألة المواريث، مسألة الجد والإخوة، يعني إذا مات في هناك جد وإخوة، فهل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ الجمهور من الصحابة كأبي بكر وعائشة والعباس وابن عباس وأبي بن كعب، وأيضا كأبي موسى الأشعري وعمران حصي وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وكثير من الصحابة منهم جابر بن عبد الله، قال بأن الجد يحجب الإخوة. طبعا احنا درسنا الحجب الإيمان وحجب الإحسان، عارفين هذا ولا؟ طيب هل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ يرث الإخوة معه ويشترك معهم ولا لا؟ هؤلاء الجلة من الصحابة قالوا الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة. وهنا هو ما عندهم دليل فاصل في النزاع، عندهم بعض الأدلة فقط. بالأدلة طبعا عندهم دليل أن الله جل وعلا قال في الإخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما بين الله جل في علاه في آخر سورة النساء. وأيضا في مسألة الجد نظروا فيها فوردوا أن الجد في جميع الآيات جاء بمعنى الأب، لأن ابن عباس ذكر ذلك، قال الله جل وعلا عن يوسف قال ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم ليس بأب ليش؟ ليوسف، ده هو ده الجد الثاني، صحيح الأعلى، ده هو أبوه يعقوب وجده إسحاق ثم جده إبراهيم عليه السلام، فقال ملة آبائي إبراهيم، فقاس هؤلاء الجد على الابن. أولا أنزلوا الجد منزلة الأب بالآية، لأنه قال ملة آباء إبراهيم فسماه أبا وهو جد في الحقيقة، فيها دلالة على أن القرآن ينزل الجد منزلة الأب، لكنها أيضا ليست فاصلة في النزاع، ففصلوا في النزاع بالقياس، قاسوا آب الأب على ابن الابن، ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيش المتفق عليه؟ ابن الابن يحجب الإخوة، ما انت فاهم؟ أنا مش بوق أنا بنفق فيه عشان يموت، أنتوا درستوا مع المواريث صح؟ صحيح ولا لا؟ فابن الابن باتفاق يحجب الإخوة، يبقى لو ورد مات عن ابن ابن وخمسة إخوة قلنا ابن الابن يكوش يأخذ كل الإرث والإخوة ليس لهم شيء تعصيبا، يقدم، صح ولا لا؟ فلذلك قاصوا أب الأب على أبا الأب على ابن الابن. قال ابن عباس كلاما قويا صراحة، قال ألا يتقي الله زيد؟ وزيد هذا شيخ، لكن الحق لابد أن يناقش فيه، مش واحد لسه بيكلمني الآن آخر كلمني بيناقش واحد بيكلمه يقول له الدم نجس، فبيقول لا مش نجس. طب صلى عمر والدماء فكان بطر سيفه يريد يقطع رأسه، يقول له انت ايش بتقول؟ احنا هنا ندرس للناس، مش هنقول لهم فقه وفقه وخلاف، ندرس فقه واحد بس. على ما سمعت من الاخ قال لي الان، وفي ايش بقى الفقه الواحد اللي بيدرسه؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم فقه مذهب؟ ده فقه مقارنة يا حبيبي. فصحيح مسلم لابد انك تعرف فيه المقارنة بين المذاهب وبين اقوال اهل العلم، ولا تدعي الاجماع ايضا على ان ليس الاجماع المزعوم هذا؟ الاجماع على نجاسة الدم هذا اجماع مزعوم، لا يصح. المسألة خلافية، نعم خلافية، دعك بقى من الراجح والمرجوح، لكن انت تقول انت بتشرح صحيح مسلم وتقول لابد ان نلزمهم على فقه واحد، يعني انت كمان مش فاهم ان صحيح مسلم فقه مقارن؟ طب كيف تدرس؟ مش حرام عليكم كده يا جماعة؟ مش حرام علينا احنا اصلا نقبل هذا؟ واحد طول عمره ما تعلمش عند شيخ ولا سمع من شيخ ولا ضبط مسائل العلم على شيخ، ويتصدر يدرس الناس وياخذهم كتاكيك في العشة، وبعدين هيخرجهم مش هيبقوا ديوك ولا فراخ، هيطلعوا شيء تاني، لا هم فراخ ولا ديوك ولا هم كتاكيف ولا هيطلعوا حتى خفاه، مش هتعرف هيطلعوا ايش بالضبط، لانه اصلا في فكر معوج. الرجل لم يتعلم ولم يضبط المسائل على عالم، ولم يعرف انه جلس بين يدي المشايخ، فكيف يقبل ان يتعلم منه؟ مسائل مميته، وحرام والله غش للامه هذه المساله. والان المساله بقت متحده، احنا بنقول لابد من العلم، خلاص لابد الناس تتعلم مرة ثانية، والحمد لله أصبحت المشاعر واستنهضنا الهمم إن الناس تتعلم. إيش اللي بيحدث؟ ما مش واجدين واحد يعلم الناس، خليه يروح يجيب كتاب يقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أما القرآن الكريم فآيات كثيرة أطلق فيها على الجد لفظ الأب، مثل قوله تعالى عن سيدنا يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير. نفس هو ده اللي بيحدث الآن. ولذلك بعض الإخوة يعني قال لي اخبار عن الثقه بقى الان، لكن هذا الاخ انا ثقت فيه جدا، ان في اخ بيعلمهم المصطلح، اخذ الرساله بتاعت الشيخ صالح المسامين. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم المصنف بقوله رحمه الله، قرا الرساله، حتى في اخ بعت له رساله قال له: اخي بالله عليك انا قرات الرساله دي كتير جدا، فمش ناقص واحد يقراها لي، انا عايز افهم اللي فيها، مش عايز حد يقراها لي، انا اريد واحد يشرحها لي مش يقرأها لي، قرأتها كتير جدا. فدي مصيبة، احنا عايشين كده في مصايب. فالحق يعني كان بعض مشايخنا بيقول يعني ما فيش حد يدرس الا لما يختم له بالختم، وده الصحيح، ده اللي فعله مالك وغير مالك، فهي مصيبة مصيبة. فنسأل الله جل في علاه ان يجعلنا نعمل الدين حقا. الغرض المقصود بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال عن زيد، لان علمه حق طالما عنده الآلة، قال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابن، يجعل ابن الابن ابن، ولا يجعل أب الأب أب الأب أب، لما لا يفعل ذلك؟ ألا يتقي الله زيد؟ ولذلك أنكر عليه. فقد ولذلك ورد عن عمر، حتى ورد عنه قول مخالف، كان يقول: كيف أكون يعني يكون ابني ولا أكون أبا له؟ كيف يكون هو ابني؟ يعني أنا الجد، وابن ابني بيسمى إيش؟ ابني. فكيف يكون ابني ولا أكون أنا أبا له؟ مش ممكن، العلاقة واحدة. فقالوا بهذا وقاسوا أبا الأب على ابن الابن. القول الثاني هو المذهب العام، هو اختيار طبعا الشافعي، هذا المذهب الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ثلاثة من الخلفاء الراشدين. والعلماء قالوا: وفي الكفة زيد، وكفاك بزيد في المواريث، أعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد، الفرضي فرضي الأمة هو زيد رضي الله عنه وأرضاه. فقال بالتشريك، قال بالتشريك. وأيضا المسألة عنده نظر في الكتاب فوجد ما يمكن أن يشتبه به الكتاب، قال ونص على أن الإخوة يرثون بقول الله جل في علاه في آخر سورة النساء: وَيَمُرُّونَ أن هلك ليس له ولد، إلى آخر الآيات. قال: فللذكر مثل حظ الأنثى. فورث الإخوة. قال: إذا ثبت توريث الإخوة بيقين، تريد تحجبهم ائتنا بدليل بيقين كشمس النهار، فإذا لابد أن نقول بأنهم يرثوا. فقالوا لهم: عندنا الدليل، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، فلأولى رجل ذكر، صحيح ولا لا؟ فقالوا: أولى الرجال هو الجد ليس الأخ. قالوا: لا، نقول بعدم الأولوية، بل نقول بالمساواة، فنحن ناخذ الحديث نعمل به، فالأولى رجل ذكر يدخل الجد ويدخل ايش؟ الإخوة. قلنا: من وين؟ قالوا بالقياس، وهذا القياس الذي قاله زيد. قاسها بالشجرة التي لها قاعدة ولها غصنان هكذا. فالغصن الأول علاقته بالغصن الثاني مع الأصل مع القاعدة دي إيش؟ هذا غصن وهذا غصن، أو اتنين قد بعض، أبوس إيديكم، طبع هذا والصبع هذا، الفرق بينهم ده يمين وده شمال فقط. يبقى إيش؟ قاعدة واحدة وهما متساويان. وقالوا أصل الاشتراك بينهم القاعدة هو مين؟ الأب. الأب فالجد يدلي سيرث بمن؟ عندك كل هذا المجهود الجد يرث، الجد يرث بمن؟ بالأب. والإخوة يرثون بمن؟ بالأب. قالوا هما متساويان. فهمتم الوجهة؟ غصنان يستويان، صنوان يتلازمان، فهما متساويان، والأصل والقاعدة واحدة تضم الغصن الأول والغصن الثاني. فالجد يرث بالأب، الجد يرث بالأب والإخوة يرثونه بالأب، إذن تساويا. فإن تساويا فحكمهما واحد، إذن لابد من التشريك. قلنا تناقضتم حتى في هذا، لأنكم عند توريثه جعلتم الأحظ له، عند التشريك في التوريث أحد. معايا ولا لا؟ الأصل عند توريثي هم لما قالوا بالتشريك إيش فعلوا؟ دائما بحثوا عن الأحظ لمن؟ للجد. فبرق فالصحيح رواية وقولها. والغرض المقصود الحكاية بأسرها أن نبين أن العلماء لما وجدوا تجاذب الأدلة رجعوا إلى المرجحات، ومن أقوى المرجحات القياس. والقياس الأقوى في مسألتنا هنا هو قياس أب الأب على قياس أب الأب على مين؟ على ابن الابن. هذا هو الأقوى، ده الصحيح. أيضا اختلفوا في مسألة المشتركة، المسألة الحجرية، مسألة اليم، مسألة الحمار. عرفنا ولا عرفنا إيش هي؟ المرأة ماتت تركت زوجا وإيش وأم وإيش تاني وإخوة الأم وإخوة الإيش وإخوة أشقاء، يعني إخوة الأشقاء دول إيش والإخوة الأعداء ممتازين. فالإخوة الأعداء إيش الإخوة الأشقاء؟ من أم وأب، فاشتركوا مع الإخوة الأم في شيء واحد الأم، فهل يرث معهم؟ هذه مسألة مشتركة. أيضا العلماء اختلفوا بذلك على القياس. فبعض العلماء طبعا هذه المسألة تعول. الآن أنا عايز أقول شيء واحد بس، أستسمح الإخوة الأفاضل، واحد يورث مات عن زوج وإخوة الأم وإخوة الأب وأم ورثه. أصل المسألة هتكون إيش؟ مات عن زوج وأم، طبعا الأم ليها الثلاث أرباع، ده معروف، ده إجماع على كده، ممتاز ممتاز. الإخوة مات عن إيش؟ عن أم وعن زوج، أو ماتت عن زوج، عن أم وعن إخوة الأم وإخوة الأب. ورث الزوج لهم نصف، ممتاز. والأم هتاخد السدس، ممتاز ممتاز. طب ليش بقى الأم هتاخد السدس؟ ممتاز ممتاز، في جمع من الإخوة موجودين. ها والإخوة الأم الخلاف بقى هنا. أصل المسألة، أصل المسألة من ستة، وابتدت مدرس رياضة أنت كمان من ستة، صحيح، لأن السدس أعلاها من ستة. الزوج هياخد كم سهم؟ ثلاثة، صح. والأم هتاخد سهم، والإخوة الأم مشتركين في إيش؟ في اثنين، أقول أخوان يبقى في اثنين. المهم المسألة لا تعول، أنا لو همت لا تعول. فالغرض المقصود والإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء وقف، إيش هذا؟ نحن نشترك معهم في الأم ونزيد عليهم في الأب، وهم أخذوا. فذهبوا لعمر عملوا ثورة، قالوا هاب أن أبانا حمارا، تعك مش رجل، حمارا لا نرث من الحمار، لكن أمنا إيش؟ وحيدة، فنحن نشترك معهم في الأم. وفي رواية أخرى قالوا هاب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، لا عبرة، ما فيش أب، لكننا نشترك معهم في إيش؟ في الأم. فقاسوا هذه المسألة، قاسوا طبعا، هذا قول الشافعي وقول الجمهور، قاسوا الإخوة لأب على الإخوة الأم بجامع الأم، بجامع الأمومة نسب، لأن هم قالوا لو قلتم بالإخوة الأم يرثون بمن؟ بالأم يرثون بمن؟ طب الإخوة الأب أمهم واحدة، يبقى إذن يرثون في الأم، فالاشتراك واحد، فقالوا بالتشريك. وقول قوي صراحة، قول قوي جدا، قول التشريك قول قوي جدا، رغم أننا نقف مع الأدلة أفضل لنا وأحوط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل فقط، فما بقي فلأولى رجل. فإذا التعصيب لا يأتي إلا بعد انتهاء الأسهم، والأسهم تنتهي عند الإخوة الأم. يبقى لا تعصيب. يعني نقف عندها. المهم الغرض مقصود أنهم قاسوا في ذلك في هذه المسألة. أيضا اختلفوا في مسألة الخلع. الخلع هل هو طلاق فيعد من الطلاق؟ امرأة دخل عليها زوجها فاشتدت عليه اشتد عليه فتركته يوم والثاني والثالث، ثم بعد ذلك قالت ما أطيق العيش معها، أنا لا أطيق العيش مع مثل هذا. فلما قالت هذا قال قد كلفتيني كذا وكذا، فقالت أنا أختلع منك. طبعا الخلع المعروف شرعا أختلع منك، ماذا تريد؟ قال أريد مهري، فقال خذ المهر. ثم بعد ذلك قطعها الشوط، لم تجد زوجا يقبلها، ربي والرجل الثاني رجل غلبان، يعني ما يهم شيء، يقول أهم شيء عندي أن أرى امرأة عندي والأمر منتهي، فقال أرجع إليها، فرجع إليها بمهر جديد وعقد جديد. هنا عندما رجعت إليه واشتد الأمر بينهما فطلقها مرتين، تبين منه بينة كبرى أم لا؟ بضميمة الخلع، فهل يحسب من الطلاق أم لا؟ هذا الخلاف بينه، خلاف العلماء في هذا. فأيضا القياس هو الذي فصل في النزاع بين العلماء. بعض العلماء رأى، وهذا قول الجمهور إن لم يكن هو قول الأئمة الأربعة، قالوا بأن الخلع طلاق، قالوا الخلع طلاق، واحتجوا بأن الخلع طلاق بأدلة كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس لثابت بن قيس قال اقبل الحديقة وطلقها، تطليق تصريح، اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فقالوا بذلك. وأيضا قاسوها على الإقالة، قاسوا الفسخ على الإقالة، أو قاسوا الخلع. أنا عمال لأن أنا مرجح أن الخلع فسخ، فقالوا الخلع كالإقالة، قالوا الخلع كالإقالة. وين وجه القياس بقى هنا؟ قالوا الخلع كالإقالة. هو طبعا هذا بالترجيح عند من يقول بذلك من الجمهور، بأنهم يقولون بأن الإقالة فسخ، يقولون الإقالة فسخ وليست بيعا، يقولون الإقالة فسخ وليست بيعا، فقالوا لذلك فإن الإقالة لا يصح فيها إلا العوض الذي دفع فيه. مثال اتضح المقال، اشترى السيارة ب50,000، الرجل قال ما أحتاج لسيارة، أنا أحتاج لطيارة، مثلي لا يركب السيارة يركب الطيارة. فقال للرجل وذهب إليه أقل، قال قد سمعت رسول الله يقول من أقل عشرة مسلم من آخر الحديث فأفعل ذلك، خذ الخمسين وأعطيني السيارة. فكانت الإقالة برد نفس المال الذي دافع، فكان فسخ. لو عطاله قماش أو بناية قال هات السيارة خذ البناية اللي عندي، يبقى عطاله غير الذي دفعه، صحيح؟ قال لو كانت كذلك وصحت لكانت بيعا، لكنها لا تصح عندنا، مفهوم؟ فلذلك قالوا نحن نقيس الخلع على الإقالة. أقول الإقالة عندهم لتصح لابد أن تكون بنفس الثمن، بنفس إيش؟ فإن كانت بنفس الثمن كانت فسخة، صحيح؟ إن كانت بغير الثمن أو بالثمن كانت بيعا. قالوا كذلك الخلع، لو كان الأمر مضيق، لو كان الأمر مضيقا على نفس ما دفع الحديقة، طيب الحديقة فقط كانت إيش؟ فسخ. ولو كان تصح بغيره كانت طلاق. فهمت؟ الله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ ولا جناح عليهما فيما تراضيا، إيه يابا؟ فيما افتدت به، في آية فيما تراضيا، فيما افتدت به عموما، افتدت بحديقة، افتدت ببتان، بنخلة، ب100,000، يصح ولا ما يصح؟ فلما تنوعت قالوا إذن هذا ليس بفسخ، هذا طلاق. فهمتم؟ هذا القياس عندنا. وأما الذين قالوا بأن الخلع فسخ، قالوا عندنا دليل من الأثر ينهي لنا المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل، وطبعا ده هذا قياس أيضا. ليش؟ لأنهم قالوا قد اتفق العلماء على أن عدة المطلقة 5 أشهر و7 أيام، قالوا هذا اتفاق وإجماع، 3 قروء، يعني 3 حيض على إيش؟ على الراجح الصحيح. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمختلعة من ثابت بن قيس اعتدي بحيضة، اعتدي بحيضة، فقالوا هذا ليس بطلاق، لأن المرأة عدتها إذا طلقت أن تتربص بنفسها ثلاثة قلوب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تتربص بحيضة واحدة، وكان الحق أن ده فاصل في النزاع. وأيضا ابن عباس قد احتج بقول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال إيش؟ ولا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال فإن طلقها يبقى إذا تخلل بين الطلقتين، والطلقة الثالثة إيش؟ الخلع. فاهمين ولا لا؟ فلما تخلل بين الطلقتين والطلقة الثالثة التي تبين به بينونة كبرى الخلع، يبقى إذا لم يحسب الخلع من الطلاق، لأنه قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة، وهو قد طلقها، يبقى اللي في المنتصف فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه ليست بطلاق، لا يمكن أن تحسب بطلاق، لأنها لو حسبت بطلاق لقال الله تعالى لا تحل له، وما قال ذلك. الله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى إذن لها أن تدفع له حتى تختلع منه، حتى يسير عنه. ولم يذكر الله جل في علاه أنها قد حرمت، لا يا حبيبي، لم يذكر أنها حرمت عليه، مفهوم؟ ثم إيش قال؟ قال فإن طلق بعد، يبقى هو خلعها في النص، هنا وقع الخلع بعد طلقتين ولم يحسب طلاقة، فقال فإن طلق بعد الطلقتين صار الطلاق ثلاثة، صار الطلاق ثلاثة، فقال فإن طلق يعني بعد الطلقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال هذه دلالة واضحة جدا أن القرآن لم يعتبر الخلع طلاقة. وهنا لما قال صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بنت قيس اعتدي بحيضة، دل ذلك على أنها تخالف الطلاق. فقالوا طب وماذا تفعلون في قول صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة، اقبل حديقة وطلقها تطليقة؟ قلنا ورد في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل أهل الحديقة وخلي سبيلها، ما قال طلق تطليق، قال خلي سبيلها. ومع ذلك نحن نقول طلقها تطليقة يعني فارقها، وليس المعنى أن الطلاق حقيقة هيقع، لا، معنى الطلاق سيقع، إيش المعنى؟ المفارقة، لأن بالطلاق تحدث المفارقة. قال وما الدليل؟ قلنا في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان قد تزوج أختين في آن واحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد حرم أن يتزوج أختين، ممكن يتزوج بثلاث نعم، لكن اثنين لا، لا، شرع حرم أن يتزوج اثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة منهما، بالتصريح قال له طلق واحدة منهما. كيف نستدل بهذا الحديث؟ كيف نستدل بهذا الحديث؟ إيش وجه الدلالة؟ بس وجه الدلالة إيش؟ أنه لو كان، نقول لو كان متعاقبين، دعك من أول واحد، تفر أنا زدت وقلت في آن واحد، لو كان متعاقبين يبقى إذن تزوج هندا ثم تزوج سعاد، صحيح؟ واحدة منهما العقد، صحيح، الأولى، والثانية عقد، فقال سلام طلق إحداهما، طلق إحداهما، يبقى يقع الطلاق صحيحا على الأولى، لكن على الثانية يقع إيش؟ مفارقة ولا يقع طلاق، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع هو ليس بطلاق. يبقى إذن يمكن استعارة اللفظ وأن نقول بأن الطلاق هنا بالمعنى، ليس المقصود اللفظ لكن المقصود المعنى، ألا وهو المفارقة. لكن الصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ ولا يقع به الطلاق بحال. وفائدة هذه المسألة هو أن المرء ممكن إذا كان مع زوجته وطلقها مرتين واشتد الأمر بينهما واحتدم وقالت إلا الطلاق إلا الطلاق، ننصحه بأن هو يجعلها تختلع، تعطيه شيئا وتختلع حتى إذا حن الأول إلى الثاني وحنت الثانية للأول يكون لهم مجال لإيش؟ للرجوع وللرد، لأن الراجح الصحيح الخلع ليس بطلاق. بهذا نكون قد انتهينا.